القاهرة تقدم قادة التنوير رسول الإنسانية قادة التنوير حلقات خاصة يكتبها ويخرجها رضا سليمان. ولا أعلم إلى متى ذلك التيه، ولم التيه يا أنا؟ يا أنا من؟ من يتحدث؟ أنا، أنت. أنا، أنت؟ نعم، أنت التائه وأنا النفس، نفسك يا رجل. والآن أخبرني لما تيه. أبحث عن الحب الحقيقي، ولا أجد بداخلي ذلك الصفاء الروحي. لك في رسول الإنسانية أسوة صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف؟ الحب يكون من النفس، وقد يكون من العقل، وقد يكون من الروح، وقد يكون حبا لا يتجاوز الجسد، وقد يكون حبا طاغيا بحيث يشمل هذه اللطائف جميعا. الحب الحقيقي هو الذي يشمل اللطائف جميعا؟ أجل، فمن اقتربت نفسه بأي نفس حشرت معها، ومن اقترن عقله بأي عقل حشر معه، ومن اقترنت روحه بأي روح حشرت معها. وكيف لي الوصول إلى الحب الحقيقي لرسول الإنسانية لتقترن نفسي بنفسه وروحي بروحه وأحشر معه؟ حتى تحشر مع الصديقين والشهداء والنبيين عليهم وعلى رسولنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، عليك أن تتقرب منهم، تتأمل سيرتهم. ولكني أعلم الكثير عن السيرة النبوية العطرة. معرفة التفاصيل أمر، وإدراك الغاية من الرسالة أمر آخر. إنها رسالة التنوير. التنوير؟ نعم، ورحلتنا اليوم سوف تنصب فقط على الأفكار التنويرية والتي تهدف إلى صالح الإنسانية جمعاء. وسترى معي كيف شاهد أصحاب الرؤى والفكر والتنوير في العالم دعوة رسول الإنسانية. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. إن التاريخ يعيش في عمق سلوك الإنسان، فيستلهم منه ما يعطيه القدرة على خوض المستقبل. يقول تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. والأمم المتقدمة هي الأمم التي تستفيد من عبر التاريخ. أما الأمم المتخلفة فهي الأمم التي تقف خاملة عاجزة عن فهم التاريخ وقوانينه وتجارب الأمم. يقول علي بن أبي طالب: قد جربتم الأمور ودرستموها ووعظتم بما كان قبلكم وضربت الأمثال لكم ودعيتم إلى الأمر الواضح، فلا يصم عن ذلك أصم ولا يعمى عن ذلك أعمى. ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء من العظة، وأتاه التقصير من أمامه حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف. ولا يمكننا أن نجد في التاريخ الإنساني منذ نشأته وحتى الآن مثل تاريخ النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ودعوته السلمية في نشر المكارم ونجاحه الباهر في إيصال الإسلام إلى مختلف بقاع الأرض في مدة قصيرة، الشيء الذي لم يحدث له مثيل في التاريخ الإنساني. اعلم أن تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مجرد تاريخ نقرأه لننال الثواب ونفتخر بعظمته ونجعله مجرد قصة تاريخية نستلذ بها. صدقت، ولكن ما زلت أبحث عن التعايش التام، الصفاء الروحي. لا تتعجل، اقترب فقط، تفهم الأمر على حقيقته. تخيل روحك تحلق في عمق التاريخ حتى وكأنها ترى الرسول وصحبه. لم تبرز على طول التاريخ شخصية مثل شخصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما أحدثه من تغييرات في التاريخ الإنساني. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. وقد اعتبر الدكتور مايكل هارت أستاذ الرياضيات والفلك والفيزياء في الجامعات الأمريكية وخبير هيئة الفضاء الأمريكية في كتابه الخالدون 100، اعتبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه في المرتبة الأولى من عظماء التاريخ البشري، حيث قال: لقد اخترت محمدا في أول هذه القائمة، ولا بد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار، ومعهم حق في ذلك، ولكن محمدا هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا، ولا يزال أثره قويا متجددا. وعن جزيرة العرب قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعد البعثة يقول الإمام علي: يقول علي: أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور، على حين اسفرار من ورقها وأياس من ثمرها وأغوار من مائها. قد درست منار الهدى وظهرت أعلام الردى، فهي متجهمة لأهلها، عابسة في وجه طالبها، ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف، فتحول الأعراب الغارقون في الصحارى المترامية والجاهلية البائسة إلى حضارة منطلقة أعطت العالم روحا جديدة وأفاضت عليه تاريخا مشرقا وضاء. سمعت من يقول بأن الرسالة انتشرت بالقوة فتعجبت. قوة الحق وسماحته. واسمع قول المستشرق الأمريكي إدوارد هورمسي: أتى الوحي من عند الله إلى رسوله الكريم، ففتحت حججه العقلية السديدة أعين أمة جاهلة فانتبه العرب، وتحققوا أنهم كانوا نائمين في أحضان الرذيلة المظلمة. ولنتصور سكان البادية حينما رأوا أصنامهم تكسر على مرأى ومسمع منهم، وهم المشهورون بالشجاعة والصلابة في الرأي وعدم الخضوع للغير. أفلا يثور ثائرهم ويهبون لقتل محمد؟ ولكنه كان يتكلم بكلام الله ربه، فقد كانوا يشعرون بذلك حيث يجدون في نبرات صوته هدى وتأثيرا كبيرا طاغيا. ولهذا لم يستطيعوا القيام ضد تيار الحق، ولم يجدوا بدا من الجري في مجاري النقاء الجديد، لأنه اجتاح كل الموانع والسدود كما يجتاح السيل الجارف كل شيء يقف في طريقه. وهكذا انتصرت الفضيلة على الرذيلة. والذي يضفي على هذه الرسالة والرسول آفاق النجاح في تحقيق أهدافها هي تلك الانعطافة التي أحدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة الحياة الإنسانية. فقد أثار الرسول صلوات الله وسلامه عليه برسالته الخالدة كوامن الفكر، وأوقد جمرة العقل، ورسخ منهج الاجتهاد والتجديد بعد أن حارب أفكار الجاهلية والتقليد الأعمى والاستعباد والاستبداد، لينير في درب الإنسانية مفاهيم الحرية والعلم والشورى والإخاء والأخلاق. كان المنطلق الذي قامت عليه الرسالة المحمدية العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الحرية، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، العقل، أفلا يعقلون، ليصبح الخطاب العلمي والعقلي هو المعجزة الكبيرة التي تمثلت في القرآن. ولذلك فإن القرآن الكريم يجسد في طياته مفاهيم حضارة جديدة باستطاعتها أن تغذي العالم بأفكار ورؤى تعطيه الطاقة الحيوية لبناء إنسانية متطورة؟ بلى. واعلم أنه صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا للهداية، وحسب قومه في البداية أنه يسعى لمجد دنيوي. أعلم أن عتبة بن ربيعة لما رأى هو وعدد من سادة قومه الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبة ذهب إليه وقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك أمرا من الجن تراه ولا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. أعلمت ما كان يسعى لملك، إنما كان صلى الله عليه وسلم يسعى إلى صلاح البشرية. أتعجب من قوم ينادون ببعض مما نادى به الرسول الكريم وينالون أعلى الجوائز، بينما ما يزال بعضهم ينكر ما نادى به صلى الله عليه وسلم. لنا عند كبار مفكريهم وعلمائهم وقفات. يقول الفيلسوف البريطاني برتراند راسل الحاصل على جائزة نوبل للسلام: لقد قرأت عن الإسلام ونبي الإسلام، فوجدت أنه دين جاء ليصبح دين العالم والإنسانية، فالتعاليم التي جاء بها محمد والتي حملها القرآن ما زلنا نبحث ونتعلق بذرات منها وننال أعلى الجوائز من أجلها. أما الكاتب الروسي الكبير تولستوي فيقول: ومما لا ريب فيه أن النبي محمدا كان من عظماء الرجال المصلحين الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة، ويكفيه فخرا أنه هدى أمة كاملة إلى نور الحق وجعلها تجنح إلى السكينة والسلام وتؤثر عيشة الزهد ومنعها من سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية وفتح لها طريق الرقي والمدنية. وهذا عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص أوتي قوه، ورجل مثل هذا لجدير بالاحترام والإجلال. ويقول الكاتب الكبير برنارد شو: إني أكن كل تقدير لدين محمد لحيويته العجيبة، فهو الدين الوحيد الذي يبدو لي أن له طاقة هائلة لملائمة أوجه الحياة المتغيرة وصالح لكل العصور. لقد درست حياة هذا الرجل العجيب، وفي رأيي أنه يجب أن يسمى منقذ البشرية. نعم، إنه صلوات الله وسلامه عليه منقذ البشرية، ودينه دين الحياة والسعادة. يقول تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. وكلمة الناس في الآية تعني الإنسانية جمعاء. قرأت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إنه وثيقة تاريخية صاغها ممثلون من جميع أنحاء العالم، اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 ديسمبر 1948 بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، وهو يحدد وللمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة. وتعجبت من قولهم والمرة الأولى. نعم، معك كل الحق في تعجبك هذا، لكن دعني أحدثك عن الحرية التي أتى بها رسول الإنسانية، وهي الحرية الأولى. حدثني كل شوق. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وكذلك الحرية الدينية التي تمنح الفرصة للأديان الأخرى لممارسة حقوقهم وقوانينهم، لا إكراه في الدين. ويذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين نفر من صحبه، فمرت جنازة فوقف عليه الصلاة والسلام تبجيلا واحتراما، فقيل له: إنها جنازة رجل يهودي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ كلمتان فقط يلخص فيهما صلى الله عليه وسلم عشرات المعاني الإنسانية، ولم ينشغل بدين من مات أبدا. وعن تعايش دين الإسلام مع الديانات الأخرى يقول عالم الاجتماع والمستشرق الفرنسي جاك بيرك: لم يكن الإسلام في أي يوم عدو الديانات الأخرى، بل إنه الديانة الوحيدة التي حافظت على حقوق أبناء الديانات الأخرى. وهذا موقف ساحر بكل تأكيد، وقل ما شاهدنا في تاريخ الديانات هذا المستوى من السحر الذي نشاهده في الإسلام. واليوم تطرح أفكار نادى بها رسول الإنسانية منذ قرون، مثل الحرية، المساواة، الديمقراطية، وحقوق الإنسان وغيرها. نعم نعم، لا فرق بين أبيض ولا أسود، ولا بين عربي ولا أعجمي، إلا بالتقوى، والناس سواسية كأسنان المشط. حقا، فالمقياس للتفاضل في الإسلام هو الكفاءة المدعومة بالتقوى، لا اللون ولا الجنس ولا العنصر ولا الطبقة. كما أن العدالة الاجتماعية هي القانون الحاكم في الإسلام. فكان إلى جنب الأغنياء في معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء، وإلى جنب العرب الفرس مثل سلمان الفارسي، وإلى جنب الأبيض الأسود مثل بلال الحبشي. يقول المستشرق الفرنسي بروفيسور كارديفو في كتابه المحمدية: إن محمدا كان هو النبي الملهم والمؤسس، ولم يستطع أحد أن ينازعه المكانة العالية التي كان عليها. ومع ذلك فإنه لم ينظر إلى نفسه كرجل من عنصر آخر أو من طبقة أخرى غير طبقات بقية المسلمين، إن شعور المساواة والإخاء الذي أسسه محمد بين أعضاء الكتلة الإسلامية كان يطبق عمليا حتى على النبي نفسه. إن أهم الأسس التي قامت عليها دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه والتي كان لها الدور الأساسي في نجاحها هو أسلوب السلم والسلام وعدم اللجوء إلى العنف والقوة إلا في حالات الدفاع عن النفس. السلام هو شعار الإسلام. قال تعالى في القرآن الكريم: ادخلوا في السلم كافة، أي أن السلم هو الأصل في الإسلام، وهو القاعدة في المنطلق والحركة والمنطق والبيان والفعل والانفعال. ولهذا السبب تقدم الإسلام واستطاع أن ينشر حضارته وأفكاره في أرجاء الأرض. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم يهدف إلى إصلاح الإنسان وتحرير العقل من رواسب الجاهلية وقيود الاستعباد، إذ تراه ارتكز على مخاطبة العقل وإقناع الإنسان بضرورة تغيير نفسه ودراسة أفكاره وسلوكه. وهذا يعتمد على الحوار الموضوعي والمنطق الفكري والاستدلال الهادئ، فأية حركة عنيفة أو خطوة خشنة سوف تحقق مردودا عكسيا وتفرز نتائج سلبية تؤثر على مسيرة الدعوة وتؤدي بها إلى التوقف والذبول. منطق الرسل والأنبياء هو منطق السلم واللاعنف والاحتجاج العقلاني من أجل إنقاذ البشر. نعم نعم، لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم حول استخدام السلم واللين والابتعاد عن العنف والغلظة واستخدام سياسة العفو والاعتماد على منهج الشورى كأسلوب في الإقناع الحر والحوار السلمي والمشاركة في اتخاذ القرار. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. دخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصحبه إلى المدينة وبدأ منها الدولة. كان في استقبالهم أهلها في حفل لم تشهده المدينة من قبل، وعلت فيها الأغاني والأناشيد. وحينما عاد ومعه الآلاف إلى مكة ليفتحها لم يحارب أهلها، إنما رضوا بالحكم الإسلامي بدون قوة وسلاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد استولى على قلوبهم بعد أن عفا عنهم. فحينما هتف سعد بن عبادة عند دخولهم مكة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فذعر أبو سفيان وقوم محمد صلى الله عليه وسلم كثير، فانتظر حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمامه فناداه قائلا: يا رسول الله، أأمرت بقتل قومك؟ إن سعد بن عبادة قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، اليوم أذل الله قريشا، وإني أنشدك الله في قومك، فأنت أبر الناس وأرحم الناس وأوصل الناس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا سفيان، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا. وأرسل صلوات الله وسلامه عليه إلى سعد بن عبادة: من يأخذ منه الراية؟ وهنا قال أبو سفيان للعباس: ما رأيت مثل هذه الكتيبة قط، ولا أخبرني عن مثلها مخبر. سبحان الله، ما لأحد بهؤلاء طاقة. لقد أصبح ملك ابن أخيك يا عباس عظيما. ويحك يا أبا سفيان، إنه ليس بملك، إنها النبوة. يقول المستشرق إيميل دورمونغم في كتابه حياة محمد: إن محمدا رسول الإسلام أمر جنوده أن يعفو عن الضعفاء المسنين والأطفال والنساء، وحذرهم من أن يهدموا البيوت أو يسلبوا التجار أو يقطعوا الأشجار المثمرة، وأمرهم ألا يجندوا السيوف إلا في حالة الضرورة القاهرة. بل قد بلغنا أنه كان يؤنب بعض قواده ويصلح أخطاءهم إصلاحا ماديا. وقد تجلى السلم في حياة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام حينما عفى عن كفار قريش الذين قاتلوه وآذوه، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما ناصروه في حرب حنين أعطاهم الغنائم الكثيرة. وعفى صلوات الله وسلامه عليه عن وحشي قاتل عمه حمزة، وعن غيره من المطلوبين، وعمن كان من أقطاب الجاهلية. وعلى إثر ذلك أخذ الإسلام في الانتشار سريعا بعد أن انبهر الناس بأخلاقيات الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعفوه وحلمه وصبره وسلمه. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويتحدث اللورد هيدلي عن شخصية النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها المثل الأعلى فيقول: وإن للنبي العربي أخلاقا قوية متينة، وشخصية وزنت ومحصت واختبرت في كل خطوة من خطى حياته، ولا نقص فيها على الإطلاق. وبما أننا في حاجة إلى أنموذج كامل يفي باحتياجاتنا في الحياة، فشخصية محمد صلى الله عليه وسلم تسد تلك الحاجة، فهي مرآة تعكس علينا التعقل الراقي والسخاء والكرم والشجاعة والإقدام والصبر والحلم والوداعة والعفو والتواضع والحياء وكل الأخلاق الجوهرية التي تكون الإنسانية أسمى صورها، وإنا لنرى ذلك في شخصيته بألوان وضاء. يقول تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. شعر الجميع بأن زمانا جديدا يطل عليهم، فتهافتت القلوب إلى الإسلام، وأخذ الناس يلتفون حول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالطاعة والرضا، وأخذت العشائر والقبائل والبلاد تتسابق إلى الإسلام، فازدادت البلاد الإسلامية بذلك سعة ورحبا، كما ازدادت شعبية الحاكم وحرية الشعب الممتزجة بالإيمان والفضيلة وحب الخير. فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وجاء نصر الله وجاء الفتح وسارعت الأفواج في دخول دين الإسلام، دين السلام، دين المحبة الذي انتشر على يد رسول لم يقدم غير المحبة ولم يطلب إلا المحبة، ذلك الحب الذي كنت تبحث عنه. فهل وجدته؟ نعم، الحب، السلام، إنها رسالته صلى الله عليه وسلم، رسول الإنسانية. كنتم مع قادة التنوير، رسول الإنسانية، الأداء حسب سماع الأصوات: محمود الحديني، محمد ريحان، سمير عبد العزيز، أحمد ماهر، محمود زكي، حلمي فودة، سيد الشرويدي، يوسف إسماعيل، همام عبد المطلب، أحمد مجدي. رسول الإنسانية، رسول الإنسانية، يكتبه ويخرجه رضا سليمان.